الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل القرآن نور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا. اللهم ارزقنا العمل به يا رب العالمين على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ربي سبحانه وتعالى في سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أصل الطلاق في اللغة هو التخلية، لذلك الناقة إذا أطلقت أي خلية بينها وبين قيدها، فالطلاق هو التخلية من الروابط الشديدة التي كانت قبله. وفي هذه التسمية إشارة قوية إلى أن الروابط التي كانت بين الزوجين شديدة جدا. انظر لما تشد على الناقة رباطها حتى لا تشرد عليك، كيف يكون رباط هذه الناقة؟ رباط الزواج رابطة عظيمة، والذي لا يقدر هذه الرابطة لا يقدر الميثاق الغليظ الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليه في العشرة بالمعروف. حتى أن الطلاق الكلي لا يحدث دفعة واحدة، بل سيأتينا أن الطلاق على دفعات، وهذا يدلك أن إطلاق المرأة ليس هين. زواجها كان بكلمة وطلاقها كان بثلاث. كل هذا يدلك على تعظيم ما بينك وبين زوجتك من آصرة، حتى أن الله بعد الطلاق يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. يقول ربي عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. المطلقات هنا اختلف أهل العلم في وصفهن على قولين: هل هو من العام المخصوص أو من العام الذي أريد به الخصوص؟ والمحصلة واحدة: هل لما قيل والمطلقات أطلق لفظ عام وقصد مطلقات مخصوصات من ابتداء الأمر، وهن ذوات الحيض المدخول بهن غير الحوامل؟ لما جاءت الآية والمطلقات ابتداء كان يقصد بها مطلقات مخصوصات، من هن؟ ذوات الحيض، لأنه قال ثلاثة قروء، والقروء لمن تحيض. المدخول بهن لأنه لا عد لغير المدخول بها. الحوامل غير الحوامل، لأن الحوامل عدتهن بوضع الحمل. أو أريد باللفظ العموم ثم خصص بأدلة أخرى. والمطلقات عام، كل المطلقات ثلاثة قروء، ثم خرجت هذه وهذه وهذه وهذه. الذي يظهر والله أعلم الأول، لأنه كيف يقصد جميع المطلقات ابتداء وفيهن غير حائض؟ جميع المطلقات ثلاث قروء، حتى التي ما تحيض لكبر، حتى التي ما تحيض لحمل، حتى التي ما تحيض للصغر. هذا يبعد، يبعد أن تخاطب بهذا من لا تحيض. إذن والله أعلم هذا من العام الذي أريد به الخصوص. مطلقات مخصوصات هذا حكمهن. والمطلقات يتربصن بأنفسهن. يتربصن قلنا معناها، ما معنى التربص؟ الانتظار. والجملة جاءت خبرية والمقصود بها الأمر. الله يخبر المطلقة تتربص ثلاثة قروء، وليس مراد الخبر. كيف عرفنا؟ ضابط الخبر الذي لم يرد به الخبر أن لا يكون صادقا، فالله يخبر أن جميع المطلقات يتربصن 3 قروء، وهذا ليس صحيح. بعض المطلقات ما تتربص، ما تقيم هذا الحكم. إذن هذا ليس خبرا، لأن أخبار الله جميعها صادقة. هذا أمر جاء على صورة الخبر، والمطلقات ليتربصن بأنفسهم 3 قروء، وهذا أقوى ما يكون من صيغ الأمر، أن يأتي الأمر على جهة الخبر، أي كأنه تحقق ووقع بعد الأمر به، فصار ربي يخبر عنه، كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولاد، أي ليرضعن أولاده. وإلا كثير من الوالدات ما يرضعن أولادهم حولين كاملين. فما أريد بها الخبر، إنما أريد بها الأمر، وجاء على صورة الخبر للتأكيد. وإذا علمت أن الخبر قد يأتي للأمر، فإن الأمر قد يأتي للخبر، وهذا قليل. ومثل له بقول الله تعالى فليمدد بسبب، لا، في قول الله تعالى فليمدد له الرحمن مدا، هذا ليس أمر وإنما خبر، أن الله سيمد له مدا في غياب في غيه. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، أي ينتظرن بأنفسهن 3 قروء. اختلف العلماء خلافا واسعا في معنى القروء، وأصل الخلاف الخلاف في اللغة، ثم تبعه الخلاف في الشرع. اختلف أهل اللغة لماذا سمي القرء قرآ، لماذا سمي الحيض والطهر قرء. القول الأول لأن القرء هو الذي يأتي على وقت معتاد، كل شيء يأتي له وقت معتاد تسميه قرء. هل هذا سيفصل لنا النزاع؟ ما الذي يأتي على وقت معتاد، الحيض أم الطهر؟ ها؟ كلاهما. بعض النساء 8 أيام حيض 20 طهر، 8 حيض 20 طهر، كل واحدة لها، الحيض والطهر له وقت معتاد. إذن هذا لم يفصل لنا النزاع. القول الثاني في اللغة أن القرء هو الجمع، قرأت الماء في الحوض يعني جمعته، فأيهما الذي يجمع، الحيض أو الطهر؟ الحيض، في الحيض يجمع الدم في الفرج، وفي الطهر يجمع الدم في الرحم. أثناء الطهر يجتمع الدم في الرحم حتى يكبر لاستقبال الجنين، فإذا لم يكن جنين يتكسر ويجتمع الدم في الفرج ليخرج. إذن أيضا هذا لم يفصل لنا النساء، كلاهما له وقت معتاد وكلاهما يجتمع، فالدم في وقت الطهر يجتمع في الرحم، والدم في وقت الحيض يجتمع في الفرج. إذن ماذا قال الفقهاء والمفسرون رحمهم الله تعالى؟ قسموا إلى فريقين. القول الأول قول الخلفاء الراشدين وابن عباس، وأخذ به الحنفية والحنابلة من الفقهاء، قالوا القرء هو الحيض، وبالتالي إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه فإن عدتها تنتهي إذا طهرت من الحيضة 3. تأمل معي، طلقها في طهر، حيضة أولى تنتهي ثم طهر، حيضة ثانية تنتهي ثم طهر، حيضة 3 تنتهي، إذن إذا طهرت من الحيضة 3 تنتهي العدة. وما الدليل على أن القرء هو الحيض؟ قالوا نستدل بالنظير من القرآن، والنظير من السنة، والسياق والعقل واللغة. بسم الله، ما هي أدلتكم؟ قال: دليلنا الأول من القرآن. الله سبحانه وتعالى قال ثلاثة قروء، وقال في آية أخرى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. واللائي يئسن من المحيض ثلاثة أشهر، فجعل الثلاث أشهر مقابل يأسها من الطهر ولا الحيض؟ الحيض. إذن ثلاثة أشهر مقابل ثلاث حيضات، فالثلاث قروء هي ثلاث حيضات. لما أقام الثلاث أشهر مقام يأسها من المحيض علمنا أنها مقابل الثلاث حيضات. فإذا كانت ما تهي الثلاث حيضات تحول لثلاثة أشهر. إذن القروء ثلاث حيضات. الدليل الثاني من السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تدع الصلاة أيام أقرائها. أخرجه الخمسة إلا النسائي بسند صحيح. قال: تدع الصلاة، أي الحائض، أيام أقرائها. الحائض تدع الصلاة أيام حيضها أو طهرها، تترك أيام حيضها. إذن الأقراء هي الحيضات. الدليل الثالث من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في سبايا أوطاس، سبيت مسبية من الكفار، لا تقربها حتى تتأكد من براءة الرحم، لابد تستبرئها. سبيتها، أصبر، استبرئ الرحم أول حتى لا تختلط الأنسان. ماذا قال؟ قال: لا توطأ ذات حمل حتى تضع حملها. تمام، هذا متفق عليه. ولا غير حمل حتى تحيض حيضة، ما قال حتى تطهر طهرا، قال حتى تحيض حيضة. فدل ذلك على أن المسبية حيضة، والحرة ثلاث، والأمة ثنتين. إذن العبرة بالحيض، العبرة بالحيض. قال حتى تحيض حيضة، ما قال حتى تطهر طهرا. الدليل الرابع قالوا من السياق. أكمل الآية، قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما الذي يخلق في الرحم؟ سيأتي أنهم اختلفوا، قيل الحيض وقيل الحمل، لم يقل أحد الطهر. عدتها ثلاثة قروء ولا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها من الحيض. إذن ثلاثة قروء هي ثلاث حيضات ولا تكتمها. السياق يشير لذلك. الدليل الخامس من السياق أيضا، قالوا الله قال ثلاثة قروء. لو قلنا أنه يطلقها في الطهر، وهذا طلاق السنة، سيصبح طهران وجزء. تأمل معي، لا يجوز يطلقها إلا في طهر ما مسها فيه. طلقها في هذا الطهر، سنكمل بقية الطهر، جزء ثم طهر ثم طهر، جزءان طهران وجزء. طلقها في طهر، تكمل هذا الطهر جزء منه حتى ينتهي، هذا جزء، ثم طهر كامل ثم طهر كامل، صار جزء طهران وجزء وليس ثلاثة كامل. بخلاف لو قلنا حيضات يطلقها في طهر، حيضة كاملة ثم حيضة كاملة ثم حيضة كاملة. قالوا فقوله ثلاثة قروء، الأصل في العدد الحقيقة، والأصل أن العدد من أقوى أنواع الخاص، فثلاثة يعني ثلاثة. لماذا صار اثنان وجزء؟ الدليل السادس من اللغة، ما هو القرء؟ قالوا هو الشيء الذي يأتي على وجه معتاد. الآن ما الذي يأتي؟ الحيض ولا الطهر؟ الطهر هو الأصل، الحيض هو العارض. إذن من اللغة المراد الحيض، لأنه الذي يأتي على وجه معتاد، والذي يأتي على وجه معتاد هو الحيض، أما الطهر فهو الأصل. الدليل السابع من العقل: العادة العقلية تقتضي أن الحد بين شيئين أقل منهما، الحد يكون أقل مما بينه، تضع حد هنا وحد هنا فيكون أقل مما بينه. وأيهما أقل، الحيض ولا الطهر؟ الطهر إيش؟ أطول. إذن الحيض هو مواقيت الطهر، فثلاثة قروء تحدد بالحيض، لأن الأصل أن الحد أقل من المحدود، والأقل هو الحيض، زمن الحيض أقل من زمن الطهر. فكيف نحد الطهر، نحد الحيض بالطهر وهو أقل منه، بل نحد الطهر الطويل بالحيض. وهذه أدلة قوية، ولذلك القول قول الخلفاء الراشدين وابن عباس يسهيا. القول الثاني قول عائشة وابن عمر، وقال به المالكية والشافعية، قالوا القروء الأطهار. وعلى ذلك إذا طلقها في طهر على السنة، متى سينتهي حيضها؟ متى ستنتهي عدتها؟ إذا بدأت في الحيضة الثالثة، إذا بدأت في الحيضة الثالثة، انظر طلقها في طهر، هذا طهر واحد، ثم حيضة واحدة، ثم الطهر الثاني، ثم حيضة ثانية، ثم الطهر الثالث، أول ما تشرع في الحيضة الثالثة انتهت ثلاثة أطهار: طهر، حيض، طهر، حيض، طهر. أول ما تبدأ في الثالثة انتهت ثلاثة أطهار. فيكون الفرق بين القول الأول والثاني حيضة. القول الأول قالوا إذا انتهت من الحيضة الثالثة، القول الثاني قالوا إذا بدأت في الحيضة الثالثة. هذا الفرق بين القولين. فالقول الأول أحوط، القول الأول يقول إذا انتهت من الحيضة الثالثة انتهت العدة، القول الثاني يقول إذا طعنت بدأت في الحيضة الثالثة انتهت العدة. ما الدليل على هذا القول؟ استدلوا بدليلين: بالقرين من القرآن وبالسياق القرآني. أما بالقرين فقالوا، يقول الله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن. متى تطلق المرأة أنت؟ وهي طاهر. إذن العدة ما هي؟ الطهر. أنت تطلقها طاهرا، والله يقول فطلقوهن لعدتهن، إذن العدة هي الطهر. قال: فتلك العدة التي أمر الله بها كما في الصحيح. وهذا أجيب أن الله ما قال فطلقوهن في عدتهن، قال طلقوهن لعدتهن، والأصل في اللام أنها للاستقبال، هذا الأصل في اللام. قد تأتي مجازا لمعاني أخرى، لكن الأصل فيها أنها للاستقبال. فتطلقها لعدتها، يعني كأنك تطلقها طاهر لتبدأ الحيضة من أولها حتى تحسب ثلاث قروء كاملة، طلقها لاستقبال عدتها، طلقها طاهر لكي تستقبل حيضتها وتحسب الأولى والثانية والثالثة. استدلوا بدليل من السياق، قالوا الله قال ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. فالمعتاد في اللغة أن العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود. تقول 3 رجال، 3 نساء. إذا كان المعدود مذكرا يكون العدد مؤنثا والعكس. إذن 3 مؤنث، 3 مؤنث، فيكون القروء إيش؟ مذكر. ما المذكر؟ حيضات أو أطهار؟ أطهار لفظ مذكر، قالوا هذا الدليل. لما قال 3 دل على أن القروء مذكرا، دل على أن القروء مذكر، والمذكر لفظ الأطهار. وهذا قول جيد لكنه ليس قوي، لأن القاعدة ليست مضطردة، قد تأتي في اللغة على خلاف هذه القاعدة. والذين يتوفون منكم ويتربصن بأنفسهن ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، 10 أيام، ونشق العشر مذكر. أجيب بأجوبة أنه حذف المعدود، أنه قد يقصد ليالي. على كل قاعدة فيما ذكروا أنها ليست مضطردة في اللغة، لها شواهد من لغة العرب تخالفها. ثم من استعرض الأدلة السابقة واستعرض هذه الدلالة لعله يقوى في قلبه القول الأول لكثرة أدلته وقوة القائلين به، والله أعلم. حاول السجستاني في غريب الحديث، عفوا في غريب القرآن، أن يجمع جمعا آخر. قال القرء في لغة أهل الحجاز الطهر، والقرء في لغة أهل العراق الحيض. من أين أتى بهذا الكلام؟ من أين أتى بهذا الكلام؟ من أين؟ من أين أتى بهذا الكلام؟ يظهر والله أعلم أنه ما أتى به من جهة اللغة، وهذه من مشكلة الذي يفسر لغوي ويدخل المذاهب الفقهية في التفسير. قال القرء في لغة أهل الحجاز الطهر، لأن قول المالكية والشافعية، ومالك مدني والشافعي مكة، والقرء في لغة أهل العراق الحيض، لأن قول الحنفية والحنابلة وأبو حنيفة كوفي وأحمد بغدادي. فإذا تأملت هذا عرفت أن قوله هذا ليس لم يعتمد فيه على اللغة، وإنما اعتمد فيه على المذاهب الفقهية، وهذا من خطأ اللي يحدث في المعاجم اللغوية أنها تدخل كلام أهل العقيدة أو كلام أهل الفقه في كلام أهل اللغة، فتختلط على الناظر الحقيقة اللغوية بالحقيقة الشرعية. قال سبحانه وتعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. لا يحل للنساء أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما الذي يخلق في الرحم؟ اختلفوا على 3 أقوال. القول الأول وهو قول عمر بن عباس رضي الله عنهما، قالوا الحمل الذي يخلق في الرحم الحمل، فلا يجوز لها تكتم الحمل. لماذا؟ لأنها تضر الزوج، قد يريد ألا يطلق إذا علم أنها حامل خوفا على ولده. أو خوفا من سترضعه بعد ذلك، أو من ستربيه بعد ذلك، فلا تكتم الحمل لأن هذا يضره. القول الثاني هو قول إبراهيم النخعي وعكرمة، قال الحيض لا تكتم الحيض. لماذا؟ لأن لو كتمت الحيض ستطيل عليه العدة فتضره في الإنفاق عليها. العدة انتهت، لماذا أنفق عليها؟ كتمت الحيض فضرته في ذلك. هذا إذا كتمت، إذا كتمت ظهور الحيض، أو إذا كتمت عدم ظهور الحيض، قالت حضت وما حضت، ستضره في إنقاص فترة الرجعة. وإذا بها شهرين وانتهت، كيف انتهت؟ في ثلاثة قروء. قالت قد مرت ثلاثة قروء وهي ما مرت، فقد تكذب تزيد وهي انتهت، أو تنقص وهي لم تنتهي، فتضره في الحالين، تضره في حالة الزيادة بزيادة النفق عليها، وتضره في حالة النقصان بتضييع مهلة الرجعة عليه. القول الثالث وهو قول مجاهد وابن عمر، قول ابن عمر رضي الله عنه ومجاهد، قالوا الحمل والحيض، وهذا القول أقوى، واختاره ابن عطية لأنه يجمع بين القولين، لا تكتم أنها حامل ولا تكتم أنها حائض، وهذا الذي يخلق في الرحم، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. شوف سبحان الله، القرآن لما يعطيك الحكم ويعطيك الموعظة، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، لماذا جاء هذا الحكم فيه هذا التذييل؟ لماذا؟ لأن هذا الأمر لما كان خفيا وكل للمرأة، لا يشهد به الشهود، هي تشهد على نفسها وقولها مصدق، فلما وكل إليها خوفت ألا تكتم الحق. الأحكام توكل للشهود، فما تستطيع أن تكذب لأنك تأتي بشهود، لكن هذا الحكم قولها المعتبر، قالت حف ثلاث حيضات تعتبر حاضر ثلاث حيضات، فلما وكل الأمر إليها لأنه لا يعلم إلا منها، خوفت بالله عز وجل ألا تكذب. وما الذي يحملك على التزام الأحكام الشرعية؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. هذه قضية تتكرر في النصوص، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، في أي سورة؟ كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، سورة النور. إذن العقيدة لها أثر كبير جدا في التزام الأحكام الفقهية، لأن هي منبع التقوى، فالاهتمام بالعقيدة والاهتمام بأمور القلوب مهم جدا. الفقيه ينظر للأحكام، لكن العقيدة هي التي تلزمك بها، وعلينا أن نهتم جدا بأمر تعظيم الإيمان بالله واليوم الآخر في نفوس الناس. قال ربي عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. البعل هو الزوج، ولماذا سمي زوج؟ يقول ما وردي لأنه يعلو على زوجته، وسيأتي يعلو بماذا، كما قال سبحانه وتعالى أتدعون بعلا، لأنه لادعائهم الربوبية فيه جعلوه عاليا عليهم. قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، في ذلك اسم إشارة يعود لماذا؟ في ذلك أي في فترة العدة في الثلاثة قروء. فالرجل إذا كان الطلاق رجعي يحق له أن يسترجع زوجته ما لم تنتهي المدة في ذلك، إذا انتهت المدة لابد من عقد جديد إذا لم تكن ثالثة، لكن في العدة له أن يسترجع دون رضا الزوجة لأن الأمر ما زال بيده، لكن بشرط. انظر كيف الآن يخوف الرجل، إن أرادوا إصلاحا، لا إله إلا الله، أعطيت هذا الحكم أن تعيدها في العدة بدون رضاها، بشرط أن تعيدها لأنك تريد أن تصلح الحياة الزوجية بينك وبينه، فتكون على وئام وعلى مودة. أما إذا أرجعها بقصد المضار بها بإطالة العدة فهو آثم. قربت تنتهي العدة ردها، ثم طلقها تركها حتى تقرب تنتهي العدة ردها ثم طلقها. هذا قلنا الذي ماذا؟ ماذا اسمه هذا الذي قد مرت بنا؟ هذا الذي يتخذ آيات الله هزوا. نعم ستأتي. يطلق ويرجع، يطلق ويرجع، لا هذا استهزاء بالدين، يا ويلك من الله. فانظر كيف أن الأحكام ترتبط بقضية قلوب. ماذا تريد من هذا؟ ما قصدك من إعادتها؟ مع أن ظاهر إعادتها حكم تحبه الشريعة، لا، ظاهر إعادتها لا تحبه الشريعة إلا إذا حسن مقصده، فإن أعادها ليضرها فهذا مما ينهى عنه. قال ربي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي من الحقوق الزوجية، فكما أنها تتزين لك أن تحرص تتزين لها، كما أنها تطيعك أن تحرص أن تبرها، كما أنها تخدمك أن تحرص أن تنفق عليها. ولهن مثل الذي عليهن، ما الذي يحدد الذي لي والذي علي؟ كثير من المشكلات الزوجية سببها عدم معرفة ما الذي له وما الذي عليه. قال ربي بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس، وهذا المعروف يختلف باختلاف المكان والزمان والأحوال والأشخاص والعوائد، فبحسب كل زمان ومكان وشخص. في هذا الزمان هناك عرف لكن يختلف، في أي مكان أنت؟ هذه البلاد غير البلاد المجاورة، في هذه البلاد وفي هذا الزمان عرف لكن يختلف، أنت من أي طبقة، من طبقة الأغنياء أو الفقراء، تختلف انفاق على الزوجة. ثم بأي عادة، فيتختلف باختلاف المكان والزمان والأشخاص والأحوال والعوائد. ولذلك القاضي ينظر لهذا، ينظر للعرف. ومن هنا كان قول الجمهور أن نفقة الزوجة غير محددة أقوى من قول الشافعية والله أعلم، لأن الله أحال إلى العرف وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان. وللرجال عليهن درجة، انظر الدين لما يعطي العدل وليس المساواة. مساواة الرجل بالمرأة ما جاء بها الدين، الذي جاء به الدين إعطاء المرأة حقها ولو أكثر من الرجل كالمهر، وإعطاء الرجل حقه ولو أكثر من المرأة كالقوامة، فكل واحد يأخذ حقه. وللرجال عليهن درجة، ما هي الدرجة التي للرجال على أزواجهن؟ اختلف العلماء على أقوال، وكل مفسر نظر ما الذي يفضل به الرجل على المرأة. القول الأول قول مجاهد، قال الميراث والجهاد، فالرجل أعلى لأنه يجاهد والمرأة لا تجاهد، ولأنه يأخذ في الميراث أكثر. ابن زيد رحمه الله تعالى قال في الطاعة، إذا اختلف فالكلام الذي يمشي قول الرجل فهي تطيعه. يا رسول الله من أحق أن يبر الرجل؟ قال أمه. قال فمن أحق أن تبر المرأة؟ قال زوجها. فالزوج عندها الطاعة رقم واحد، أما الزوجة طاعتها ليست رقم واحد بالنسبة للزوج. القول الثالث قالوا الصداق، له عليها درجة لأنه دفع المهر. القول الرابع قال الإنفاق، له عليها درجة لأنه ينفق عليها. القول الخامس قال الطلاق، له عليها درجة لأن عصمة النكاح بيده. لكن ما هو القول السادس؟ قالوا اللحية، له عليها درجة لأن عنده لحية. ما عنده لحية، انظر كيف من يبحثون عن أي فرق بين الرجل والمرأة ليذكروه مما فضله الله عليها. وقد فضل الله عز وجل الرجال على النساء باللحية، تقول عائشة سبحان الذي زين الرجال باللحى. واليوم المرأة ها ما بغت اللحية، كأنك سلامات حرقت، قال عرس عرس عرس عادك لا أكرم اللحية، أكرم لحيتك حتى يظهر الفرق بين الرجل والمرأة. ولا إذا أنت يعني أمرد وهي مردة كيف سيعرف الناس الفرق؟ من هنا كان لحية لها مكانة عند العرب. قال الله عز وجل والله عزيز حكيم، أي عز سبحانه فانتقم ممن خالف حكمه، وأحكم سبحانه أحكامه على وفق حكمته. ففيه ترغيب وترهيب. حكيم، إذن ما دام المسألة ستسير على ما أراد الله من حكم وهذا يدعونا أن نتبع. عزيز، إذن ما دام الله سينتقم ممن خالف فهذا يدعونا ألا نخالف. فكان في قوله ترغيب عقلي وترهيب عاطفي. ترغيب من جهة العقل أن تعرف حكمة الله، وترهيب من جهة الخوف أن تخاف عقاب الله. وما أجمل أن تستخدم أيها الداعي في خطاباتك ما يقنع العقل ويحفز العاطفة، هذا أدعى لسلوك الأمر. فأسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وفقها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يلتزم بأحكامه ويعمل بها. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا الأكرم.